بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك، لا سيما فيك سيدنا ومولانا قمر بني هاشم أبي الفضل العباس. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا سعد دع عنك الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا. لرجل له السبع الشداد تزلزلت وأوهى الجبال الشامخات الرواسيا. فويح الثريا كيف لم تهوي للثرى غدا تهوى بدر الهوى شمدانيا. ولا كمصاب السبط مذ جاء والحنايا عليه ونادى وأخي وعماد يا أخي قد كسرت اليوم ظهري ومهجتي يا وصيرت زند الحزن في القلب ويا أبا الفضل أبا الفضل قد قلت بفقدك حيلتي وأمشى عمود العز بعدك هايا يا فيا ابن أبي قد شل فقدك ساعدي وأشمت في الشانئين الأعايا سأبكيك حتى يرتوي عاطش الذرى بصيب دمع ليس ينفيك جاريا. فقدت أخا برا وليثا غضا فرا ورمحا رديني وعظبا يمانيا. وقد حق لي حزنا أذي أيب حشاشتي وتسكبها عيني دموع عين جواري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبله وفدى أخاه بمهجته حتى قطعت في نصرته يداه، فعوضه الله تعالى بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل ذلك لجعفر بن أبي طالب عليهما السلام. وإن لعمي العباس منزلة يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. شخصية أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه ذات خصائص من جهة ودروس من جهة أخرى، ونحن معنيون بكلا هاتين المحطتين دائما، ولا سيما في مثل هذه الليلة التي خصصت لذكر أبي الفضل سلام الله عليه. معنيون من جهة أن نتعرف على خصائص من نؤذن وعلى دروس من نؤذن، وهذا هو المطلوب. رب إنسان يكتفي بالجانب العزائي والبكاء فقط ويلهو عن معرفة صاحب الذكرى حق معرفته، وهذا نقص في الموت. ورب إنسان يعزي ويبكي ويؤذن ويعرف خصائص صاحب الذكرى ولكن يلهو عن الدروس الكامنة في خصائصه. أكمل تأدين ما اشتمل على العناصر الثلاثة: عنصر معرفة من تؤذن، عنصر دروس من تؤذن، عنصر العزاء والبكاء على من تؤذن، لأن لكل الأمر لكلا الأمرين دخلا في بناء الشخصية: الأمر الفكري العقائدي الثقافي الدرسي، والأمر العاطفي والروحي. قسم من الناس يقول: ليش ما تتحول الحسينيات إلى مراكز ثقافية؟ لماذا نبكي الحسين؟ لماذا نبكي العباس؟ خل نقتصر على المحاضرات، يصعد إنسان يتكلم محاضرة والسلام. هذا نقص في النظر. مفروض أن جانب العزاء والبكاء له دخل عظيم جدا في بناء الشخصية، في شدك بصاحب الذكرى سلام الله عليه، في مفاداتك، في فنائك، في عطائك، في تعاطفك. وقد رأينا أناسا على مر التاريخ كيف تهربتهم مأساة الحسين فجادوا بأنفسهم، وقعد آخرون يفلسفون ويحللون، قعدوا في الزوايا. إذن الجانب العاطفي عظيم ومهم، ولكن وحده لا يكفي، لابد من الجانب الثقافي، الجانب الدرسي. لابد أن نعرف خصائص من نؤذن ودروس من نؤذن، وهما متلازمان. في زيارة الحسين سلام الله عليه نقرأ في ثواب الزيارة أنه مشروط بماذا: من زار الحسين عارفا بحقه. رب إنسان لا يعرف من الحسين إلا نسبه فقط، أنه ابن فاطمة الزهراء عليه السلام، أنه ابن علي أمير المؤمنين، أن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أن أخاه الحسن عليه السلام. هذه المعرفة النسبية يشترك فيها حتى خصوم الحسين يعرفونه بهذا المعنى. شمر بن الجوشن حينما اقترف جريمته الكبرى قال: أصنع ما أصنع وأنا أعلم أنك السيد المقدم وابن رسول الله وخير الناس أبا وأما. خولى حينما أخذ الرأس المقدس وقدمه لابن مرجان قال: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما. هذه المعرفة يشترك فيها حتى خصوم الإمام. من عرفه حتى معرفته. ليس المقصود المعرفة النسبية الصرف، إنما المقصود أن تعرف مقاماته وخصوصياته، خواص سلام الله عليه، من خلال ذلك يتضح الدرس والعبرة. العباس عليه السلام باختصار هذه الشخصية أعدت قبل يومها ليومها. أصلا قضية كربلاء بوجه عام خطط لها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها، كما هو ثابت تاريخيا. التفتوا أعزائي، هناك أشياء أخبر عنها الإسلام قبل وقوعها، أنبأ بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. قبل وقوعها، لماذا؟ لتعبئة الأمة روحيا ونفسيا وغير ذلك، استعدادا لها. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ظهور الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف. هذا الإخبار كم له دور في إعدادنا نفسيا وتهيئنا؟ أفرض إلى الآن ما صارت قضية الظهور بعده، لكن نفس الإخبار يهيئ الجو العام لاستقبال هذه الذكرى. وكذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله عن عدد الأئمة من بعده، الخلفاء بعده 12 كلهم من قريش، هذا له دور في تهيئة الجو النفسي. صحيح أن قوما أعرضوا عن ذلك، ولكن في نفس الوقت هنالك قوم أعدهم وعبأهم مثل هذا النبأ تعبئة كبيرة. وهذه هي فلسفة تبشير نبي بنبي. تلاحظون أن الأنبياء السابقين كان يبشر السابق منهم بمن؟ باللاحق. يأتي موسى عليه السلام فيبشر بعيسى عليه السلام، يأتي عيسى عليه السلام مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. هذه النبوءة كان لها دور كبير، وردت في أشعار كثير من شعراء العرب، وإن تمرد بعضهم حسدا وحنقا وبغيا، ولكن أثرت بصماتها في قلوب الكثير، فكانوا يرونه النبي المبشر به لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الإخبار قبل الحدث سنة الله في أنبيائه وفي أوصيائه في الحوادث الخطيرة المهمة. ومن الأحداث التي أنبأت بها السماء ونبي السماء صلى الله عليه وآله قبل حدوثها واقعة الحسين صلوات الله، لا فقط أنبأ بها بل خطط لها وأعد لها. أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله حسينا كثيرا من اللمسات، كثيرا من الخطوات، وحث أصحابه من يدرك منهم كربلاء أن يحضر كربلاء، حتى قال ابن حجر في الإصابة يروي عن أنس الكاهل الصحابي الجليل أنه قال: رأيت حسينا في حجر النبي صلى الله عليه وآله والرسول يبكي، فسألته قال: إن ولدي هذا يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فمن شهده فلينصره. قرار نبوي، مثل ما النبي صيح: جهزوا جيش أسامة، جهزوا جيش بدر، جهزوا جيش أحد، يقول: من أدرك حسينا فلينصره. تعبئة، لماذا؟ لأن حسينا من أهل بيت قال عنهم المصطفى: اللهم إن هؤلاء عترتي، أهل بيتي، لحمهم لحمي، دمهم دمي، سلمهم سلمي، حربهم حربي. نحن نعامل حرب كربلاء، واقعة كربلاء، على أنها حرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم. الذين وقفوا ضد الحسين سلام الله عليه بكربلاء أرادوا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا القضاء على مبادئ الإسلام الأصيل، وشاهد ذلك عاهلهم المجرم يزيد حينما تمثل بأبيات ابن الزبعرة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. من الطبيعي أن يخطط ويعبئ ويعد رسول الله صلى الله عليه وآله لنهضة الحسين سلام الله عليه. ومن جملة عناصر الإعداد إعداد الشخصيات المساهمة، ومن الشخصيات المساهمة حامل اللواء وقمر العشيرة أبو الفضل العباس عليه السلام. لاحظوا العناية في الانتخاب والإعداد والاختيار، كيف اختير العباس قبل يومه ليومه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لأخيه عقيل لمعرفته بأنساب العرب: اختر لي امرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكونون ردءا عونا لولد الحسين بكربلاء. هذا جزء من التخطيط، جزء من التخطيط، يكونون عونا لولد الحسين بكربلاء، كان يعد لكربلاء. فاختار له أم البنين فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية. هذه المرأة المؤمنة الفاضلة، هذه المرأة التي كانت مثال العفاف ومثال التسليم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومثال الوفاء للزهراء عليها السلام وأولاد الزهراء. عرفت بأم البنين قبل اقترانها بأمير المؤمنين، لأنها كانت عقيلة قومها، وكان عادة بني كلاب أن يلقبوا عقائلهم بأم البنين تكريما وتفاؤلا بالبنين الصالحين. هذه المرأة كانت كلابية من الطرفين وعشيرة بني كلاب من العشائر المعروفة باستقامتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى النجدة ومكارم الأخلاق في أصولها. وفاطمة بنت حزام أم البنين كلابية من الطرفين من الأب والأم، أبوها صحابي من خيرة الصحابة، أبوها حزام بن خالد ابن ربيعة ابن عامر الوحيد ابن كلاب، عامر الملقب بملاعب الأسنة عند العرب، قال فيه الشاعر: يلاعب أطراف الأسنة عامر فغدا له حظ الكتائب أجمل. هذا من طرف الأب. وأما أمها تمامة بنت سهيل ابن عامر ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب، جعفر ابن كلاب الذي يقول: لإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المعروف في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثتي، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. فهي كلابية الجدين ذات النجدة من الطرفين، أبوها صحابي، أبو أم البنين صحابي ذكره ابن حجر في الإصابة، وأمها ثمامة صحابية أيضا وكان من خيار الصحابة. ولهذا لعل الإمام الصادق سلام الله عليه أشار إلى هذا المعنى، وإن كان المقصود بآباء العباس عليه السلام بالدرجة الأولى، المقصود آباؤه من طرف الأب: علي بن أبي طالب، أبو طالب، عبد المطلب. حينما يقول له: ألحقك بدرجتي، التفت بدرجة آبائك. سيدنا العباس ليس عن طريق فاطمة سلام الله عليه وسلم، إنما هو عن طريق أم البنين وعلي. آبائك، آبائك علي وعد وأبي طالب، وهذا من الدلائل على إيمان أبي طالب. لو كان أبو طالب كما زعم من زعم أنه في ضحضاح من نار، كيف يقول الصادق للعباس: ألحقك بدرجتي آبائك؟ وبعد وعبد المطلب سيد الموحدين في عصره: ألحقك بدرجة آبائك. هذا من طرف الأب. وأما من طرف الأم هذه عياتون بالدرجة الثانية. من طرف الأم هو حسام بن خالد والد أم البنين أم العباس عليه السلام. وعليها السلام هذه المرأة الطاهرة المطهرة الطيبة الزكية. فإذا العباس عليه السلام نجيب المنبت طيب المنبت أبا وأما من الطرفين. اختير اختيارا خاصا. اختير لمن؟ اختير لكربلاء. لاحظ التخطيط، لاحظ العناية. اختر لامرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكونون عونا لولد الحسين بكفل. هذا دليل، فيه درس، درس لنا أن نختار النساء الصالحات في عملية الزواج. وأنا مرارا نبهت على هذا المستوى. يوجد إخواني وأعزائي ما يعبر عنه بخدعة العجوبة. الفتاة أول شبابها، الفتاة أول شبابها، مقبل الدنيا عليهم، جرابية من الطرفين، مغريات الدنيا، ما مجردين الحياة، ما معالجين الحياة، تصير عجلة لأول وهلة. فإذا استعجلوا بالزواج ثم تبين فقدان بعض الشروط، شروط السعادة، وإذا ببيت الزوجية ينهدم على نفسه. لماذا؟ لأنهم لم يتريثوا، لم يتأمنوا. لا، ما المفروض بالفتاة أن يخدع بالفتاة لأول وهلة، ولا الفتاة كذلك. مفروض أن تكون دراسة لمجمل أحوالها، لمجرد نظرة واحدة رأيت البنت وقعت في نفسك هذا لا يكفي. تدبر، تأمل، عليك بذات الدين والخلق مضافا للجمال والكمال. الله ما يمنعك، ولكن بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه يقول اعرف أين تضع نفسك. وما أكثر حالات الطلاق، حالات الطلاق لها أسباب، هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. من أسباب الطلاق عدم التأمل في البدء في الاختيار. من أسباب الطلاق عدم معرفة فقه الزوجين، الجهل بحقوق الزوجين. من أسباب الطلاق التمرد على أحكام الله. من أسباب الطلاق هو الانفتاح الإباحي في المجتمعات وكثرة المخادنة. ما يكتفي بزوجته، إنما يدخل في علاقات، والعياذ بالله إذا كانت علاقات أحيانا غير مشروعة فهلم الخطب الأعظم، ينهدم البيت على أهله. لا المرأة فقط تشقى، يشقى الأطفال وتحدث المشاكل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وإن الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدمن. هذا من خدع العجوبة، يراها بمظهرها الجذاب أولا فتغريه الأضواء والزينة والمكياج والكلام المعشود، وهي أيضا ترى منهما يعجبها فينخدعان ويعقدان، ثم ما أسرع أن ينهدم كل شيء. لا، لا تخفضن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين، إياكم وخضراء الدمن. قيل ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. اختار أمير المؤمنين سلام الله عليه، اختار لأولاده أول زوجاته سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. طالما وصلت لها النقطة الله أكبر، لاحظوا كم الفرق بين فاطمة وغيرها. من الذي اختار أم البنين لعلي؟ من؟ عقيل رضوان الله عليه. ومن الذي اختار فاطمة الزهراء لعلي؟ الله، الله أكبر. خطبها فلان فرده بإجماع المسلمين، بإجماع المؤرخين. خطبها فلان فأمر رسول الله بالرد، هبط جبرائيل قال إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور. فاطمة روحي لها الفداء نور، وأي نور، زهراء من نورها الأكوان تزدهر شعت فلا الشمس يحكيها ولا القمر. صلوا على محمد وآله. أبدا هذا النور لا يمكن أن يدخل بيت فلان وفلان، هذا ما يدخل إلا بيت النور، نور على نور. الله أكبر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه فاطمة زوجته الأولى، فاطمة الزهراء روحي لها الفداء، وزوجته الأخرى أيضا فاطمة ولكن أم البنين. كانت أم البنين مثال الطاعة والتسليم والوفاء لعلي وفاطمة، فزوجها وكانت تحدب على الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أكثر من حدبها على أولادها. ثم طلبت منه أن لا يخاطبها في الدار بفاطمة لئلا ينكسر خاطر الحسن والحسين. قل له أبا الحسن هذا البيت المعود جدرانه وحيطانه معودة على اسم فاطمة الزهراء، لا يتردد بي غير اسم فاطمة الزهراء، وإذا تردد غير هذا الاسم أخشى أن يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فيذكيها. خاطبني أم البنين. فكان يخاطبها أم البنين. أول مولود مبارك، لاحظ الخطوة الثانية في الإعداد والتخطيط لكربلاء، إعداد العباس لكربلاء، يولد أول مولود يولد أبو الفضل عباس سلام الله عليه. متى ولد؟ في الرابع من شعبان سنة 26 وقيل 24، يعني كم كان عمره في كربلاء؟ قرابة 35 سنة. نعم، في دور الشباب أو في أول الكهولة، في دور الشباب بالأحرى. العباس عليه السلام ولد في الرابع من شعبان، الحسين عليه السلام ولد في الثالث من شعبان، ولكن للسنة الثالثة أو الرابعة للهجرة. أما العباس عليه السلام فيولد في سنة 24 أو 26 ولكن في الرابعة من شعبان. ما أروع هذا الاقتران. يولد العباس عليه السلام فيقدم ملفوفا بفرقة بيضاء لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، قدم وهو طفل وليد، تناوله أمير المؤمنين عليه السلام. المتعارف أن الوالد الذي يولد له مولود إذا تناوله يقبله مثلا في رأسه في وجهه في جبينه. صاحب الرواية يقول تناوله أمير المؤمنين فطأطأ على كفيه فقبله. هذان الكفان ثلاث أئمة معصومين قبلوهم، ثلاث أئمة. أول من قبل كفي العباس هو أبوه أمير المؤمنين. الثاني من يقول الراوي بعد أن رجع الحسين من مصرع العباس رأيته طأطأ إلى الأرض تناول شيئا ثم قبله، ثم طأطأ فتناول شيئا فقبله. سألت ماذا أخذ الحسين؟ قالوا حمل كفي أبي الفضل القطيعين. اثنين. الثالث الإمام المعصوم الثالث الذي قبل الكفين من؟ زين العابدين عليه السلام، لما جاء لدفن الأجساد الطاهرة وجسد أبي الفضل تناول الكفين فقبلهما. الله أكبر، ما أعظم هذين الكفين. ولهذين الكفين شؤون، ومن شؤون هذين الكفين أن ترفعهما فاطمة الزهراء عليه السلام يوم الجزاء في طبق كنموذج ورنج يمثل فاجعة كربلاء بأسرها، يمثل رأس الحسين، يمثل قلب علي الأكبر المطعون بالرمح، يمثل كل المعاصي. قدمت الكفين تقول إلهي ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الذنب إلى الذنب. وفاء لأم البنين. ماذا يقول الإمام السجاد عليه السلام رحم الله عمي العباس؟ فلقد آثر وأبلى آثر الحسين قدمه على نفسه، أبلى بلاء حسنا، وفدى أخاه بمهجته حتى قطعت في نصرته يداه، فعوضه الله تعالى عنهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل ذلك لجعفر ابن أبي طالب عليه السلام. قتيل مؤتة الذي قتل في مؤتة قطعت يداه في مؤتة فعوضه الله، هذا بإجماع المسلمين يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخبر عن جعفر هكذا. فإذا رزقكم الله الجنة ورزقنا وإياكم سترون إنسانين يطيران فقط، إنسانين لا ثالث لهم، البقية ملائكة، إنسانين يطيران، الأول جعفر ابن أبي طالب مع صفوف الملائكة، الثاني تسأل من؟ فيقال لك هذا أبو الفضل العباس ابن علي، هذا الذي تقطع يمينه يصيح والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وتقطع يسار يصيح قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار، يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار، هنيئا لكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا العباس عليه السلام أعد ثانيا في هذا الموقف، تسأل أم البنين، تدري الأم حينما تلد وتنتظر الأب أن يدخل فتقدم له الولد كلها غبطة وفرحة وانتظار عن مدى استبشار الوالد بمولوده المبارك بوليده المبارك، وإذا بها ترى أمير المؤمنين سلام الله عليه يبكي، قالت أبا الحسن ما لك تبكي هذه ساعة فرح وسعادة، هل في ولدي شيء؟ قال لا يا أم البنين، ولكن ذكرت موقف هذين الكفين بكربلاء بين يدي ولدي الحسين، كفين إلهم شأن. هذا الثاني. الموقف الثالث، الحسين سلام الله عليه يدخل على والي المدينة بعد أن دعي عليه السلام، يدخل على والي المدينة حينما طلبوا منه البيعة ليزيد ابن معاوية ومعه بنو هاشم ومنهم العباس عليه السلام، قال إن سمعتم صوتي على فهجموا، الأثناء علت الأصوات هجموا، والعباس عليه السلام شاهر سيفه، فحينئذ قال له الحسين أخي أبا الفضل اغمد هذا السيف فإن له يوما آخر وهو يوم كربلاء. قبل هذا اليوم أيضا، هذا الموقف الرابع في تشيع جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه، جاءوا بجنازة الحسن عليه السلام، وصية الحسن أن يدفن عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن قال للحسين إن منع القوم فادفني في البقيع ولا تهرق في أمري مقدار محجم الدم. وهكذا خرجت المرأة المعروفة ومعها مروان وحزبهم المجرمون وهم ينادون لا والله لا يدفن الحسن عند رسول الله، هذا بإجماع المؤرخين من الفريقين. فحينئذ انتشق أبو الفضل شبرا من سيفه وكاد أن يقع الاشتباك، فوقع وضع الحسين يده على كف أبي الفضل سيف أبي الفضل، قال أخي أبا الفضل إن لهذا السيف يوما آخر وهو يوم كربلاء. العباس من مجموع الأخبار والقرائن تشعر أنه خطط وأعد قبل يومه ليومه، هذا العباس. خصائص العباس، العباس قسم كثير من الناس يصورون أنه مجرد رجل شجاع مجاهد مضافا إلى كمال النسب شرف النسب، هذا صحيح، ولكن العباس عليه السلام فوق ذلك عالم من علماء آل محمد، درس عند الأئمة المعصومين عند علي أبيه وأخيه الحسن وأخيه الحسين، وكان من أتقياء زمانه، ومن المعروفين بعلو مكارم الأخلاق. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يزوره يعطي أوصاف العلماء، أوصاف الأتقياء، أوصاف الأولياء، لا مجرد شجاع قتل. يقول: لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. جهل حقك هذا ما يقال للإنسان العادي، لابد للعباس عليه السلام حق خاص، مقام خاص، كما للإمام المعصوم حق خاص ومنزله، العباس كذلك. بعد: لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. يدل على أنه يمثل الإسلام. الإنسان الشجاع العادي لا يمثل، لكن العالم الولي من أولياء الله يمثل الإسلام، وانتهكت حرمة الإسلام. فالعباس عليه السلام يحظى بموقع متميز في العلم والتقوى وسمو مكارم الأخلاق، مضافا إلى شجاعته، جهاده، إضافة إلى هذه الخصيصة. الخصيصة الثالثة: الخصيصة الأولى أنه أعد قبل يومه ليومه، الثانية أنه عليه السلام من أولياء الله. هذه الثانية أنا أرغب أن أذكر عليها بعض الشواهد ثم أنتقل. من الشواهد على أن العباس منزلة خاصة، هذه المنزلة تناسب المنزلة التي له في الجنة، ذكرها السجاد عليه السلام، قال في خاتمة حديثه: وإن لعمي العباس منزل يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. لماذا؟ لأنها منزلة تالي تلو المعصوم عليه السلام، هذه المنزلة يغبطه بها جميع الشهداء. بقية الشهداء ليست لهم هذه المنزلة، العباس له منزلة تالي تلو المعصوم. يعني ايش؟ يعني الشخصية الثانية بعد المعصوم سلام الله عليه، بل قائم مقام المعصوم. شاء الله أن يكون عدد الأئمة 12، ولو شاء أن يكون 13 لكان العباس عليه السلام منهم. أذكر لك شواهد: الإمام المعصوم لا يحضر تغسيل جثمانه والنظر إلى جثمانه أثناء التغسيل إلا إمام معصوم أو تالي تلو المعصوم. لما جاء الحسين عليه السلام لجنازة الحسن للتغسيل منع كل أحد من بني هاشم من الدخول إلا العباس عليه السلام. هذا واحد. اثنين: زين العابدين، من القواعد أن الإمام لا يتولى دفنه إلا إمام وبمفرده يرفع جسده الطاهر. زين العابدين جاء لدفن الأجساد الطاهرة في 13 من محرم، حاول بنو أسد يشتركون مع الإمام السجاد في دفن جسد الحسين، منع، قال فقط اشتركوا في إهالة التراب، أما القبر محفور أساسا، اشتركوا في إهالة التراب. في دفن جسد الحسين قال: دعوني وحدي، إن معي من يعينني. كان يعينه الملائكة على حمل جسد الحسين. لما جاء لجسد العباس عليه السلام كذلك قال: إن معي من يعينني. جميع الأجساد اشترك فيها بنو أسد إلا جسد الحسين وجسد العباس عليه السلام. حسين عليه السلام يقول له ليلة عاشوراء: اركب بنفسي أنت، بنفسي أنت. الذي يفديه الإمام بنفسه لابد أنه قائم مقام الإمام. أربعة: الحسين حينما يصرع العباس قال كلمة ما قالها في أحد. تدري الآخرون يضيعون بعد الإمام المعصوم، لكن الإمام المعصوم ما يشعر بالضيعة إذا فقد غيره، إلا إذا فقد تالي تلوه وقائم مقامه. قال الحسين حينما سقط العباس: من بعدك وضيعتا. إذن العباس له هذه الخصيصة. ثالثا: العباس عليه السلام له خصيصة عقائدية، أنه كان بأعلى مستويات العقيدة والوعي. هذا المعنى الذي ألفت النظر إلى أن يكون فهمنا لقضية الحسين فهما عقائديا، ليكن فهمنا فهم عاطفي فقط. يقول الإمام الصادق: أشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك. بعد يقول: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. هذه كلها قصائص وكلها دروس لنا. التسليم أن لا تناقش في أمر الدين، سلم أمرك لله، لا تناقش هذا ليش حلال هذا ليش حرام، وصدق تصديق فليكون عندك يقين، وإذا اعتقدت فليكون عندك وفاء، كن صاحب موقف. قسم من الناس تلاحظ سليط اللسان في قراءة الآيات الروايات لكن بالعمل ما عنده شيء، لا، الدين عقيدة وموقف. قسم من الناس عنده اعتقاد موقف ما عنده، مجامل، يداري على حساب الدين والمبدأ، على حساب العلاقات الشخصية والصداقات الاجتماعية والمصالح الدنيوية. أبو الفضل نتعلم منه درس عدم المجاملة أبدا. يقول الوفاء بعد، والنصيحة بالمفهوم العام، النصيحة يعني الواقعية، الواقعية الصدق في التصرف، الواقعية مع الله، واقعية مع الناس، واقعي، لا يكون عنده لسانين، لا يكون عنده وجهين، لا يكون عنده قلبين، لا يكون عنده مواقف متناقضة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الله يؤنبنا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ النصيحة التطابق، الصدق بالمعنى الواسع، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني اجعلني مطابقا لما تريد، مصداقيا، عبر عنها اليوم مصداقية، النصيحة المصداقية. عباس عليه السلام كان صاحب نصيحة ومصداقية وواقعية. بعد، الطاعة، وأوفى ممن وفى ببيعته، وأوفى جزاء عبارة الصادق، فجزاك الله أفضل الجزاء إلى قوله وأوفى جزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. طاعة ولاة الأمر، وولاة الأمر آل محمد صلى الله عليه وسلم. الطاعة للدين، الطاعة لصاحب الولاية من خصوصيات الإنسان المؤمن ألا يناقش. لهذا الإمام الصادق أول ما وصف العباس به الوصف، لاحظ عظمة هذا الوصف، العباس على علو مقامه الذي هو قائم مقام الإمام، مع ذلك الإمام الصادق شيء عبر عنه، يعبر عنه المطيع، ما أكثر هذه العبارة أهمية، السلام عليك أيها العبد الصالح، قال الإمام القائم مقام، وقائم مقام الحسين، ماذا قال؟ قال العبارة عظيمة، المطيع لله ولرسوله ولأمي المؤمنين والحسن والحسين. بعد، من خصائصه المواساة، فنعم الأخ المواسي لأخيه، من خصائصه الصمود والصبر وعدم التزلزل. شفنا ناس زلزلتهم الأحداث، إما زلزلهم الإرهاب فباعوا دينهم، وإما زلزلهم الإغراء فباعوا ضمائرهم. أما العباس ليش يوصف الإمام الصادق؟ يقول أشهد أنك لم تهن ولم تنكر، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، لا تهن ولا تنكر. إيش يعني؟ من شروط نجاحك بالمواجهة ألا تنكل، لا تنهزم، تبقى في الساحة، قسم يبقى في الساحة لكن ضعيفا متراخيا. لا، العباس لم يكن كذلك، كان ثابتا وقويا، لم يهن ولم ينكن، يعني لا تراجع بل بقى، ولا بقى ضعيف، بقى ايش؟ قوي. وهذا منطق الحسين سلام الله عليه، قال لا أقر ولا أسر، هذا مبدأ، مبدأ أبات الظلم، لا أقر ولا أفر، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ما أبايع، نفس الوقت ما أنهزم. قسم يقول ما أبايع لكن ينهزم ينزوي، حسين لا، يقول ما أنهزم، وها أنا، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنهزم. هذا المؤمن، هذا الإنسان المجاهد، هذا كله دروس لنا. العباس روحي له الفداء، من أول يوم كان يعد نفسه لكربلاء، ومرت أحداث تدري صبر 20 سنة صعب يطاق 20 سنة صبر. نعم. هو اشترك في حروب أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتل الإمام عليه السلام شهيدا في محراب الكوفة، خان أهل الكوفة الحسن عليه السلام واضطر للصلح، وضع السيف في الغمد وبقي في الغمد 20 سنة ينتظر يومه، وكل ما تصير حادثة الحسين عليه السلام يقول له أبا الفضل أصبر أصبر إن لهذا السيف يوما آخر. صارت حادثة جنازة الحسن سلام الله عليه، حينما جاء بالجنازة ومنع من الدفن عند رسول الله، سمعت قبل قليل شهر سيفه، قال أخي أصبر إن له يوما آخر. صارت قضية الوليد، قال إن له يوما آخر. جاء يوم كربلاء، غريب قدم، أول من طلب الدراج من الحسين هو العباس قبل الأنصار، قال أخي أبا الفضل إن الأنصار طلبوا أن يبارزوا قبل آل أبي طالب، قالوا ما نقدر نشوف بعيوننا مصارع سادتنا من آل أبي طالب ونحن في الحياة، نحن نتقدم نموت قبلكم. هذا الوفاء. وهكذا تقدم الأنصار، قاتلوا قتلوا، وصلت النوبة إلى آل أبي طالب، جاء العباس أول من يتقدم، قسم من الناس يحث الناس على الخير لكن آخر من يتقدم أو ما يتقدم قسم من الناس، لا العباس أول من يتقدم، يعطينا درسا أنك لما تؤمر بشيء لازم تكون أول من يتقدم، تقول يا ناس أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لازم تقول تكون أول واحد يتقدم، لا تحسب موازنات وحسابات شخصية ومصالح، لا أول واحد لازم تتقدم، تقول جاهدوا أول من يجاهد، تقول أصبروا أول من يصبر، تقول اتقوا أول من يتقي، حتى تكون قدوة. العباس أول من يتقدم، لكن قال الحسين صبرا هذا الفاضل، أول من تقدم من؟ علي الأكبر من آل أبي طالب سلام الله عليه، استشهد، وصلت النوبة إلى آل عقيل، قدم العباس لم يأذن له الحسين، بعد القاسم استأذن لم يأذن له الحسين، تصور صبر 20 سنة ويوم عاشوراء كل ما يستأذن الحسين لم يأذن، هذا كله تعبئة تعبئة ألم ألم ألم، اشتد حشد الألم في قلب أبي الفضل والغيظ على أعداء الله في فؤاده الشريف، إلى أن جعله الحسين آخر قتيل بين يديه، لم يبق في الميدان إلا حسين وعباس خلاص، بسان وابو فاضل صلوات الله عليه، ناصر ما بقى عندي بتعبير الشاعر، تصور هل تعبئة هذه تعبئة الألم، تصور التصورة تبكي وحدك بدون شعر ليلة أبو فاضل، ها لها هيبة خاصة الليلة هذه، أسأل الله أن نعطيها حقها الليلة هذه، لعل الله عز وجل يرحمنا بأبي الفضل العباس في الدنيا والآخرة. تصور أنت الآن امشي مع العباس جاي للحسين، ما بقى إلا الحسين والعباس، جاء وهو ممتلئ ألما، قال أخي أبا عبد الله والآن هل من رخصة؟ الحسين عاين العباس دمعت عينه، ثم قال أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشفاعة، أصحاب قتلوا أهل بيت قتلوا جمع يعني جمع بيوتات بنات رسول الله، يقول له يعني هذا الواقع نذير بفراق وتشتت جمعنا، إذا قتل نذير شتات الجمع، أنت حامل لوائي إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات، صاح حسين يا خويا يا عباس يا نور العين يا تاجي على الرأس يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محير يا خويا حسين يا زهرة خيامي يا خويا نحلت سكن عظامي، لان تصيح يا والاطفال عماها العطش العطش، خليني اريد الحق عمامي اريد الثار قلبي دم يفوي، صاح ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني، ملكم يا اخوتي خابت ظنوني وعلى خيمي يا اخويا القوم تفتار. اذن له الحسين عليه السلام فجاء ابو الفضل الى المخيم واذا بالاطفال ينادون عمه العطش العطش. اخذ روحي له الفداء القربة وحمل السيف واللواء وركب جواده وبرز نحو القوم يقول انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة. يقول الراوي لما برز العباء عليه السلام على القوم ما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها وجثثا تهوي على التراب. وهكذا ضجوا لكثرة من قتل منهم وكان لا يبعج أحدا بسيفه إلا يقول خذها وأنا ابن خواض الغمرات. أكرم وأنعم ابن من؟ ابن علي. خذها وأنا ابن منكس الرايا. حتى كشفهم عن المشرعة لما وصل إلى الماء كان قلبه كصالية الجمر من العطش فمد يده لا شعوريا ها من شدة العطش وإلا لو كان شعوريا من الأول ما يمد إيده ولكن لغلبة العطش عليه لا شعوريا مد يده. فلما أدناه من فمه ذكر عطش الحسين عليه السلام فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني. الله الله الله ابو فاضل اي وفاء هذا الوفاء هذا هو نشيدنا طول العمر ها ابو الفاضل. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني يحاكين نفس يا نفسي تهوني يحاكين نفس يا نفسي تهوني وجميع الناس في دواب روح لحسين ألف يا حاف خويا مالك معين تضال بعدي ابوسكي انا محير. رمى الماء من يده ملأ القربة شد وكاها ثم حمل على القوم فازدحموا بين يديه شد عليهم يقول اني انا العباس اغدو بالسقاء ولا اخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطاهر الطهر وقاء. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وعجزوا عن مواجهة أبي الفاضل فجاءوا عن طريق الكمين والاغتيال. عظم الله أجورنا وأجوركم يا مؤمنون فكمن له لعين من اللعناء من وراء نخلة فما مر به ابو الفضل يضرب فيهم الا وضربه عدو الله على يمينه فقطع يمين ابي الفضل. رحم الله من نادى ايوا سيدا ايوا عباسا فبرز وهو يقول وقد اخذ السيف بشماله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين. وكمن له آخر من الأعداء فما مر به أبو الفضل حتى ضربه العدو على شماله فقطع شمال العباس عليه السلام فصاح عليه السلام قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلين يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار ولم يعبأ بقطع اليدين طالما كانت القربة سالمة وبينه وكذلك إذا أقبلت إليه السهام كرشق المطر فأصاب سهم منها صدر أبي الفاضل وأصاب آخر عين أبي الفاضل فطفاها وأصاب سهم آخر القربة فأريق ماؤها فبقي أبو الفضل متحيرا لا يدان يقاتل بهما ولا ماء يوصله إلى المخيم من يشوقاف عاف العماير من ساسه رايد ممات ولا غداير نوماسه وياي وياي فضخة وبعامود الوغاين راسه ايوا عباسا ايوا سيدا رحم الله من نادى وحسينا فضخة وبعامود الوغاين راسه طاح ونداه سيد شباب الجنة وقع عليه السلام بعد ضربة عمود الحديد إلى العيار وهو يقول عليك من السلام أخي أبا عبد الله أدركني لما وصل الصوت إلى مسمع الحسين ركب جواده وأقبل شد على القوم حتى يفرقهم عن جسد أبي الفاضل وهو يقول أين تفرون وقد كسرتم ظهري أين تنهزمون وقد قتلتم ابن والدي ظهر انكسر خويا وظهر انت كسرت مأجور مأجور ها المن تدخل الصيحة ليلة ابو فاضل ها وين شيعة العباس ظهر انكسر خويا وظهر انت كسرت ماني اخوك شلون اخوك اليوم عفت انت تجيب الماي وانت الكافل انت خلي العقيلة بلا ويلي بالغاضري وكذا جاء مولانا الحسين عليه السلام وجلس عند مصرع ابي الفاضل فنظر اليه واذا به قطيع اليسار واليمين تصور الصورة اللي شاف الحسين بها العباس وإذا به قطيع اليسار واليمين السهم نابت بالعين مرضوخ الجبين مخه منثور على الكتفين فصاح أيوا أخا أيوا عباسا من بعدك وضيعتا أخي عباس الآن انكسر ظهري والآن قلت حيلتي والآن شمت في عدوي خويا يا يا يا خويا ليش هالساعة عفتني يا رحت عني يا خويا وضيعتي يا عيتني مصايا يا بك مصابك الكسر ظهري لسبني يا خويا ونارك بالقلب يا خويا تسعى قيل ان الحسين عليه السلام اراد حمله بالفضل الى المخيم فأحس العباس عليه السلام وإذا به يشير للحسين، قال أخي أبا عبد الله دعني في مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم، لأنني حضر عندي الموت أولا ولأني أستحي من سكين ثاني. يا خايا يا أيست سكنة من الماي، يا خويا من العطش رادت تجي وياي، تجي يمي يا ويلي، وتقل لك وين وعدك يا المشكر، او خيمين يا حمي بنايات محمد، إن صرنا يا آيس ترحمنا مايان، لا يرحموا أخي يهنيك النعيم. أرجعنا يا الله بحبيبك أبي الفضل وابن حبيبك وأخي حبيبك فرجا عاجلا، وعن جميع الممتحنين والمستضعفين والأسرى والمسجونين. ربنا اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين باحسن القبول، وبلغ الجميع اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.